بعد أن تكلم المؤلف يعني الإمام الطحاوي رحمه الله على القضايا المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في فهم الأسماء والصفات وما ينبغي أن يرتكز عليه ذلك الفهم، لأن أهل السنة والجماعة التزموا بالنصوص التي جاءت في هذا الباب، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، وأثبتوا له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفوا عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يرون أن باب الأسماء والصفات هو من الأمور التوقيفية التي لا تستند إلى اجتهاد ولا إلى أعمال ذهن، وإنما ينبغي أن تؤخذ من مصادرها. وهم بذلك أيضا يضعون في حسبانهم مبدأ التنزيه، فإنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته أو يشابهه شيء من مخلوقاته. هذان الأساسان بهما يقوم الكلام على الأسماء والصفات. أراد رحمه الله بعد ذلك أن يورد بعض القضايا الكلية أو القضايا الجزئية في هذا الموضوع، وأن بعض المتكلمين استخدم بعض الألفاظ وبعض المصطلحات، هذه الألفاظ وهذه المصطلحات لم تستخدم في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد فيها لها ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو الموقف الذي ينبغي أن يقفه السني في هذا الباب؟ أينفيها أم يثبتها؟ فيقول إن الناس في هذا الموقف على ثلاثة طرق: قوم نفوا مطلقا، وقوم أثبتوا مطلقا، وقوم فصلوا. ويرى أن منهج أهل السنة والجماعة هو في أمر التفصيل، لأن الذين نفوا وكان نفيهم على سبيل الإجمال ربما نفوا معنى يصح ويليق أن يثبت لله سبحانه وتعالى، ففي نفيهم نفي لمعانيه حق. وقوم أثبتوا مطلقا، وهذا الإثبات ربما يؤدي إلى إثبات أمر منفي عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه شيء من الغلو. والقول الوسط هو أن تعرض هذه المعاني على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت تحمل معاني حق وتحمل معاني صدق فلا بأس، لكن مع الاعتبار بالمعاني المرادة، لكن يجب أن يوضع في الحسبان إرادة المعاني الصحيحة ونفي المعاني الباطلة. أما إذا كان غير ذلك فهذا من الأمور التي لا ينبغي لنا أن نتكلم فيها، لأن السلف الصالح ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يتناولوا ولم يتكلموا في هذا الموضوع. هذا مجمل ما ذكره في هذا الجزء الآخر. ولذلك يقول رحمه الله قوله، يعني قول الإمام الطحاوي: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نلاحظ أن الإمام أو إن ابن أبي العز يعني يوافق الإمام الطحاوي في بعض هذه الألفاظ، ويستحسن ألفاظا يعني وكأنه يلاحظ على الإمام الطحاوي استخدامه بعض الألفاظ التي فيها نوع من الإيهام، وكان الأولى به يقول أن يلتزم بالنصوص وبالألفاظ التي استخدمها السلف حتى لا يحمل كلامه أو يحمل كلامه ما لا يحتمل. لكن استخدامه لهذه الألفاظ ربما يعني تؤدي إلى أن يفهم الناس فهما غير مراد للمؤلف. يقول يشير الشيخ رحمه الله يعني الإمام الطحاوي إلى أنه إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه، إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. إيش عندكم؟ يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه. إيش عندكم العبارة؟ النص اللي عندكم إلى إيه؟ إلى تنزيه بالذي هو وصفه. إيش عندك أنت؟ إيه، لكن النسخة التي عندنا زادت أن وحذفت بالذي. إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. يقول وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية مأخوذ من قوله تعالى الله الصمد. يعني هو أكمل الآية أولا، أكمل السورة كلها، لا الوحدانية مأخوذة من قوله قل هو الله أحد، ينكر الآية الثانية زائدة بس أحد. يعني نسخة عبد الحكيم هي اللي فيها الزيادة. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد هكذا. وقوله ليس في معناه أحد من البرية هو من قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. يقول والوصف والنعت مترادفان، يعني لفظان مترادفان يدل بعضهما على الآخر. وقيل متقاربان، يعني ليس بمترادفين. هذه مسألة من المسائل التي خاض فيها علماء اللغة، هل في الكلام ترادف أو لا يوجد في الكلام ترادف؟ من العلماء من يرى أن الترادف أمر موجود في اللغة، وأن بعض الألفاظ تدل على نفس المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر، ومنهم من يرى أن الكلام ليس فيه ترادف، لكن المعاني متقاربة، لأن كل لفظ له من الخصائص ما يخصه دون غيره. مثل قولهم قعد وجلس، يقولون يعني هذه ليست من الألفاظ المترادفة، لأن القعود إنما يكون من قيام، والجلوس إنما يكون من اضطجاع أو العكس. فكل لفظ له معنى يخصه، وإن دل على حركة هذه الحركة يعني متقاربة أو حركة واحدة. ولذلك يقول هنا الوصف والنعت، هل هما لفظان مترادفان أو أنهما ألفاظ لفظان متقاربان؟ فالوصف مخصوص بالذوات، ها، والنعت خاص بالأفعال، يقال يعني الفعل ينعت والذات توصف، على أساس إنهما إيه؟ يعني كل يختص بشيء، ومن هنا منع الترادف. لكن إذا قلنا بالترادف فنقول للوصف يقول نصف الذات ونصف الفعل، وننعت الذات وننعت الفعل. هذا الفرق بين كونهما مترادفين أو كونهما متقاربين. نعم. لا، هذا ليس له علاقة بالمجاز، لأن العرب مثلا استخدمت لفظة نعت للأفعال، تقول ينعت كذا يعني ينعت فعله وكذا، وتقول يصف للذوات، الذات موصوفة بكذا وكذا، لكن ليس له علاقة بالمجاز. لا، هنا يعني مفهوم المجاز وهو أن يستخدم اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضعته العرب. هذا الكلام قضية من القضايا التي في تعرف أن فيها نزاع بين السلف والخلف. فالسلف وإن كانوا يقولون بنفي المجاز من باب أن العرب تكلمت بكل المعاني، هم المعنى لا ينكرون المعنى، وإنما ينكرون الإطلاق. يقولون أن يطلق الناس أن هذا المعنى مجاز هذا الذي لا يسلم به العرب، لكن مثلا العرب أو السلف يقولون إن كلمة مثلا اليد يطلقها العرب على الأداة الجارحة، ويطلقها العرب على النعمة، ويطلقها العرب على البطش. هذه كلها استخدامات استخدمها العرب، لكن ما عندنا دليل أو قرينة نقول فيها إن الأصل في اليد هي الأداة أو صفة البطش، ثم نقلها العرب إلى النعمة وإلى كذا. هذا التفريق بين المعاني باعتبار أن هذا هو المعنى الأول وأن هذا المعنى ألحق بالمعنى الأول، يقول ما عندنا أدلة ولا نصوص تثبت هذا. كل الذي نعرفه في كلام العرب أن العرب يطلقون اليد على هذا المعنى وعلى هذا المعنى وعلى هذا المعنى، ولذلك نجد من ضيق باب المجاز وسع باب الاشتراك اللفظي، ومن أطلق أو وسع باب المجاز ضيق باب الإيه، على اعتبار أن الأصل في أن الكلمة تدل على معنى واحد ثم تنقل إلى معاني أخرى على سبيل المجاز. السلف يقولون لا، هذا الكلام باطل، لأننا وجدنا في كتب العرب كما أنهم يطلقون الكلام على معنى، يعني مثلا كلمة المشتري كما أنهم أطلقوها على الباء الذي يعطي السلعة، الذي يعطي الثمن ويأخذ السلعة، كذلك أطلقها العرب على ذلك الكوكب الذي في السماء اسمه المشتري. فهل إطلاق العرب على أحدهما سبق الآخر؟ هذا الذي لا يستطيع أحد أن يقيم له دليل. فإذا قضية المجاز وقضية الحقيقة إنما توسع فيها المتأخرون من أجل أن يصرفوا هذا الأمر المتعلق بأسماء الله وبصفاته، وجدوا أن ذلك مخرجا واعتبروه نوعا وضربا من ضروب التنزيه، فيحملون المعنى على غير ظاهره، فيقولون إذا أثبتنا وقلنا إن لله يدا معنى، لأن المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم هو المعنى التشبيهي، حيث لا يعرف الناس اليد إلا الأداة الجارحة. فلما كان هذا تصورهم وأرادوا أن ينفوا ذلك عن الله، قالوا لو أثبتنا هذا المعنى لله للزم منه أن يكون الله ذا أجزاء وأن يكون ذا أبعاد. لذلك لجأوا إلى المعنى، قالوا إذن هذا المعنى مجاز، ويراد به النعمة، ويراد به القدرة، ويراد به، وبحثوا عن المعاني الأخرى التي تدل عليها كلمة يد. ولما قيل لهم إن هذه المعاني العرب استخدموها، فلماذا صرفتموها عن هذا المعنى إلى المعاني الأخرى؟ قالوا نعم، العرب الأصل استخدمت هذه الكلمة في هذا المعنى، ثم نقلت هذا المعنى إلى معاني أخرى. والسلف ينكرون عليهم هذا التصرف وهذا التحديد وهذا الزعم بأن العرب استخدمت المعنى الأول أولا ثم نقلته إلى معنى ثاني، هذا محل الإنكار، إنكار السلف على الخلفي في توسعهم في باب المجاز وادعائهم أن هذا من باب المجاز، وأن وإلا فإن السلف لا ينكرون المعاني التي استخدمت فيها معنى اليد، يقولون تطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا، ونحن عندما نقول إن الرب سبحانه وتعالى موصوف بأن له يد لا يتبادر إلى ذهننا معنى الجارحية ومعنى التبعيضية حتى نصرفه، لأننا نحن لا نعرف كنها وكيفية ذات الرب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى استخدم اليد في الخلق فقال لما خلقت بيدي أو لما خلقت بيدي، فكونه استخدم هذا الوصف في الخلق إذا نحن نثبت هذا المعنى لله سبحانه وتعالى، وأما الكيفية فلا نخوض فيها بل نفوض الأمر فيها للرب سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن نفي المجاز بالنسبة للأسماء والصفات هل يعني نفي المجاز من كل شيء؟ مو أصلا يعني هي القضية الفكرة أساسا، إما أن تثبت وإما أن تنفي، فإذا أثبتته في شيء لا يمكن أن تنفيه في شيء آخر، لأن هذه قاعدة أساسية. ولذلك العرب لما قالوا نفي المجاز على مطلقا سواء كان فيما يتعلق بالأسماء والصفات أو بغير الأسماء والصفات، كون المعنى تجوز به من كذا إلى كذا، هذا الذي ما عند أحد فيه دليل يقيمه على أن العرب استخدمته لهذا أولا ثم صرفته إلى المعنى الثاني، لكن هم يقولون المعنى الثاني ثابت، لكن ثابت ابتداء وليس وليس لاحقا، ثابت ابتداء وهناك قرائن كلها ابتداء، والقرائن هي التي تحدد المعنى، القرائن هي التي تحدد المعنى سواء كانت هذه القرائن ملفوظة أو كانت القرائن هذه ملحوظة، فكلها إذن من باب الحقيقة وليس ثمة حقيقة ومجاز. نعم. هذا العرب هذا محل النزاع، يقول العرب ما عندنا دليل يقولون فيه إن هذا المعنى مجاز، لكن العرب استخدموا هذا المعنى، استخدموا اليد بمعنى النعمة، استخدموا اليد بمعنى القدرة وبمعنى البطش وبمعنى الجارحة، فهذه استعمالات كلها استخدمها العرب، كونكم تقولون هذه حقيقة وهذه مجاز هذا محل النزاع. وباب الاشتراك اللفظي والمقول والقول بالتشكيك هذا أيضا باب وارد. نعم نعم، في اتفاق على أن اللفظ يطلق على معنى أو أكثر من معنى، هذا محل اتفاق، لكن تسميته مجاز أو حقيقة هذا محل النزاع، وإلا ما أحد منهم ينكر بأن اللفظ كلمة المشتري تطلق على الكوكب وتطلق على من يعطي السلع، واضح؟ ولا أحد منهم ينكر بأن اليد تطلق على الجارحة وتطلق على النعمة وتطلق على البطش وتطلق على القدرة، كل هذا أيضا ما أحد ينكر ذلك، لكن محل النزاع هل هذه المعاني الأخرى منقولة؟ لأن لو قلنا إنها منقولة لزم من ذلك أن تكون هذه المجازات إما مجاز تشبيه أو مجاز عقلي أو مجاز مرسل كما يسميه علماء البلاغة الذين توسعوا في باب المجاز، ويلزم من هذا التعطيل، ويلزم من هذا أننا نحاول أن نتصور الذات الإلهية، فلما نقول إن اليد في بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليست أداة أو صفة البطش وصفة الخلق وإنما هي فقط صفة القدرة، فإذا حددنا المعنى ولا لا وحصرنا ذلك، وهذا أن لنا فيه ما لنا فيه، لأن الحصر هذا إنما هو نتيجة لمحاولة التصور تصور ذات الرب، وهذا محل النزاع، وهذا الذي ينكر السلف فيه على الخلف الذهاب إليه. يقول لهم ما ليس لكم أن تتصوروا ثم تحددوا المعنى. نعم، الأصل فيه تشبيه، ولما أرادوا أن يفروا من التشبيه وقعوا في التعطيل. ها؟ ما اسمع؟ إيه؟ نحن نأخذ نقول إنها صفة لله، هذه الصفة الله اتصف بها. إيش حقيقتها؟ الله أعلم، لأن معرفة الصفة فرع عن معرفة ليه؟ الموصوف. وكوننا نحن لا ندرك، لأن العقل البشري لا يمكن أن يخوض إلا في المخلوقات، ولا يمكن أن يخوض فيما بعد المخلوقات، وبالتالي نحن نقول إن صفة الله متصف بها، واتصافه بها اتصاف حقيقة. لكن تجي تقول لي ما هي؟ هي النعمة؟ أقول لك لا ما أدري. هي القدرة؟ الله أعلم. حسب وجودها في الجملة ما تفسرها يعني بيدي غير طبعا، وهذا وهذا هو محل يعني استمساك أهل السنة والجماعة، لأنه لو كانت الصفة المراد بها اليد، المراد بها القدرة، لما كان هناك مزية لآدم على مين؟ على إبليس. لأن إبليس الله لما قال له ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، لو كان معنى اليدين هنا القدرة لقال إبليس أنا يا ربي خلقتني بيدي، لأن ها كون إبليس يعلم أن آدم تميز عليه بهذا فهو دليل على أننا ما نستطيع أن نفسر اليد بأنها القدرة، وأنها شيء غير القدرة. نعم. لا، نحن وجدنا أن العرب كل العرب استخدموا هذه المعاني، ما نقول قبيلة قريش استخدمت اليد بمعنى القدرة وقبيلة تميم استخدمت اليد بمعنى النعمة، لا كلهم استخدموا هذا، وهذا كلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أنزله لكل العرب. طيب، قال وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما أن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد. ولكن يعني ما يلاحظه الشارح على المؤلف، ولكن في اللفظ نوع تكرير، والشيخ رحمه الله وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وكأنه يريد أن يقول وإن قضايا العقيدة والكلام فيها ما ينبغي له أن يستخدم فيه التكرار، لأنه يعني وهو أي التكرار بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، التسجيع بالخطب أليق. هذا الكلام مسلم، لكن إذا استطاع الشخص أن يستخدم هذا الأسلوب ويأتي بالمعنى الصحيح دون أن يقع فيه وهم أو احتمال فهذا لا شك أكمل. فالقرآن الكريم استخدم السجعة واستخدم الـ الـ الـ الـ يعني التكرار، ومع ذلك ما كان هذا التكرار إلا في مواطن استحسنها الناس والعلماء ورأوا أنه لو استخدم غيرها لما أدى المعنى ليه المقصود. لكن إذا كان عن عجز أو أظهر عجزا أو أظهر معنى آخر فهذا هو محل المؤاخذة. قال وليس كمثله شيء، يعني استخدام قول الله تعالى ليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قول المؤلف ليس في معناه أحد من البرية. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام في الحقيقة المؤلف وقف عنده طويلا، أو الشارح، ووقفة الشارح فيه وقفة جيدة، حيث بين أن هذه الأقوال كلمة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات هذه ألفاظ جار فيها المؤلف الخلف والمتكلمين، وإلا فإن القرآن الكريم خلا منها، وما ينبغي لنا أن نصف الرب سبحانه وتعالى بمثل ذلك، لأن هذه الأوصاف لها مفاهيم في العقول وهي إلى التشبيه أقرب. والرب سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه لم يستخدم هذه الألفاظ، وإنما استخدم ألفاظ، يعني هذه الألفاظ تليق به جل وعلا. ونزول الناس أو مجاراة الخلف في استخدام هذه الألفاظ ربما أوقع في التشبيه وربما أوقع في التعطيل. وهم عندما استخدموا هذه الألفاظ إنما استخدموها لدلالات ومعاني في نفوسهم. هذه الدلالات وهذه المعاني استخدمها المعطلون واستخدمها المشبهة، واستخدامها لنا واستخدامنا لها أيضا ربما أوقعنا في حمأة التشبيه أو في خطأ التعطيل. وكأن الشارح إنما ينكر على المؤلف استخدامه هذه الألفاظ، يقول هذه الألفاظ استخدامه استخدمت على سبيل الإجمال. ولذلك نحن إذا ما أردنا أن نستخدمها لابد أن نفسر ونبين ونوضح مرادها، لأنها ألفاظ مجملة تحتمل معاني، هذه المعاني فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل. ولذلك استخدامنا لها على سبيل الإجمال قد يكون منزلقا من المنزلقات التي يستخدمها أهل الباطل ليوقع فيها أهل الحق. وهذا يذكرنا فيما مضى عندما تكلمنا في قضية هل الصفة عين الذات أو غير الذات، وهل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، وقلنا هذا الكلام على سبيل الإجمال. كذلك هنا هذه الاستخدامات الملاحظ عليها أمران: الأمر الأول إن استخدامات لم يستخدمها الشارع، ولذلك ما ينبغي لنا أن نحن أن نستخدمها، لأنها لو كانت تدل على الحق لاستخدمها الشارع. وأيضا هذه الاستخدامات مجملة، يعني فيها حق وفيها باطل، ولما كانت مجملة إذن استخدامها لابد أن يكون على بحذر وأن يكون بشيء يبين أن المراد هو الحق وليس المراد به هو الايه هو الباطل. نزلت فيها خاصة قد يكون التعطيل أقرب إلى التشبيه. لا، أيضا لما تقول أركان وأعضاء وأدوات هذه هي للتشبيه. ولذلك الأصل أننا نحن لا نستخدمها، لكن الشارح لما جار فيها أو المؤلف لما جار فيها المتكلمين، لأن المتكلمين والفلاسفة وجدوا هذه الألفاظ وهذه مدركات في نفوسهم استخدموها كأنهم يريدون أن يقربوا، فقد يكون بعضهم وقع في التشبيه وبعضهم وقع في التنزيه وفي التعطيل. يقول أذكر أو أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. هكذا عندك ولا في؟ أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. هكذا عندك ولا؟ أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ إذا ثلاثة وثلاثة عندكم بضم الثلاثة. إيه. لكن هنا يعني المعنى واحد، وربما قوله إن للناس تقديم الخبر على المبتدأ يعني كأنه يحفي حصره. ثلاثة فثلاثة تكون اسم إن مؤخر. ما سمعت نسختك إن للناس؟ إيه لا أبقيها لا تصلحها، فإن نسختنا أبلغ في التعبير يعني. يقول فطائفة تنفيها يعني ها، وهي أن للناس، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل. ثم قال وهم المتبعون للسلف، والضمير في قولي وهم يعود على إيه؟ على الطائفة التي تتكلم بالتفصيل. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها، إلا إذا بين عندكم تبين، إلا إذا تبين ما أثبت بها عندنا، إلا إذا بين، وظاهرها أنها أقرب يعني تبينها. فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، يعني جعلوها مصطلحات على أشياء هذه المصطلحات فيها إبهام. أحيانا يطلقونها كما يقول ما مر معنا، كما يقول الجهمي أو يقول المعتزلي إن الصفة عين الموصوف، فإذا قال أو يقول إن الصفة إنه لا يمكن أن تكون الصفة غير الموصوف، هو يريد بذلك نفي الصفة. ولهذا يعني مر معنا إذا قال إنسان هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف، نقول له ماذا تريد وماذا تقصد وضح. إن قال أنا أقصد أن الصفة هي الذات، نقول له هذا باطل. وهذا لأن المعتزلة كما مر معنا يثبتون لله صفات أو يثبتون لله أسماء، ويقولون هي يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، ويرون أن هذا هو التنزيه، وهذا خطأ، هذا تعطيل. ومن هنا نقول لهم لا، إن قصدتم أن الصفة عين الموصوف فهذا باطل، وإن قصدتم أن الصفة يمكن أن توجد في غير الموصوف أيضا هذا باطل، وهذا لم يقله أحد. واضح؟ ولذلك لا بد من التفصيل ولا بد من التوضيح. وهنا أيضا نقول لهم ماذا تقصدون بهذه الأقوال. قال لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. ها؟ ويذكرون عن مثبتيها، عندكم مثبتها، لأنه عن مثبتها ما لا يقولون، يصح الكلام هذا؟ ها؟ ولا العبارة تحتاج النسخة تحتاج إلى تصويت، لأنه هنا في على سبيل الجمع عن مثبتيها ما لا يقولون، لو كان عن مثبتها نقول ما لا يقول ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان. هكذا عندكم؟ ولما دل عليه الكتاب والميزان. ما أظن أن المراد به السنة، الميزان يعني المراد به الحق. الله أيه؟ لا الله أنزل الكتاب والميزان بالحق كذا في سورة الحديد. وآية وردت آية أنزل الكتاب والميزان بمعنى الحق، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، يعني هذه الأشياء. ولذلك نحن لا ننفيها، نبادر في نفيها ولا نبادر بإثباتها، لأن القرآن لم يتعرض لها، فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لكن الأولى أن لا نستخدمها، الأصل الأولى أن لا نستخدمها، لأن القرآن لم يستخدمها، فإن استخدمناها فلا ينبغي أن نستخدمها على مفهوم المتأخرين، لأن للمتأخرين مفاهيم قد تكون حقا وقد تكون باطلا، ولذلك لا بد أن نمحص المعاني التي يستخدمونها فيها. فهذه المعاني إن كانت تدل على حق يعني وافقنا على ذلك الاستخدام، وإن كانت تدل على باطل رفضنا ذلك الاستخدام. قال: وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وذلك لأن الأسماء والصفات قلنا توقيفية، أن الأسماء والصفات توقيفية، وإنما نحن متبعون لا لا مبتدعون. فوصف الرب سبحانه وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه وإن كانت حقا في معناها، لكن لا ينبغي أن تكون صفة، كما نص ذلك العلماء على وصفه بالقديم، وقالوا إن من صفاته القديم، هذا وصف من المتكلمين والمتأخرين. والعلماء وعلماء السلف يقولون لا ينبغي أن يوصف الرب بأنه الإيه؟ بأنه القديم. وهنا استعملها كذلك نجد مثلا مما يصف بعض الناس الرب به ويسمونه المطلوب، والمعنى حق ولا لا؟ فالله مطلوب بمعنى أن الناس يطلبونه، لكن المطلوب ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى، لأن الله لم يتسمى به. فهو وإن كان من حيث معناه حق، لكن هو اسم حسن وليس من الأسماء الحسنى كما قلنا في القديم، لأن المسائل مسائل توقيفية. نعم. لا، المطلوب المطلب هذا وإن لم يكن أيضا يعني من الأسماء، لكن النبي أقره، ولذلك ابن حزم كان يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا إلا عبد المطلب، لأنه هذا ليس من أسماء الله، والمطلب هذا كان جد النبي عليه الصلاة والسلام أو والده، يعني عم جده، كان عم جده، كان عما لجد النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب المطلب كان عما لجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان شيبة الحمد اللي هو جد النبي الذي سمي بالعبد المطلب كان في المدينة، فجاء عمه اللي هو المطلب وأخذه معه إلى مكة، ولما كان الجو حار وكذا تغير وجه الولد وما ليل الاسمرار، فلما وصل مكة قالوا هذا المطلب وهذا عبد عبد المطلب، يعني ظنوه عبدا للمطلب وأطلقوا عليه هذا الاسم واشتهر به، وإلا فإن اسمه شيبة الحمد. فكانوا يقولون عبد المطلب عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، فنسبوه إلى مين؟ إلى عمه، عبدوه لعمه. ومحل الاستشهاد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غزوة حنين لما فر الناس وكان النبي على بغلته فكان يعني ينطلق تجاه العدو ويصيح ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فلما قال هذه المقالة كأنه أقر هذا الاسم، ومن هنا قالوا يجوز التسمية بعبد المطلب لأن النبي أقرها، وما عدا لا فلا يجوز. قال فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات، يعني يتمسك بها ويستدل بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها كما قلنا، مثل كلمة الألفاظ التي استخدمها المتكلمون، ها، كالأدوات التي ذكرها في أول الموضوع، الحدود والغايات وغير ذلك، نعم. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق، يعني لا نستخدمها حتى ينظر في مقصود قائلها. يقول هنا، يقول فلا تطلق. ذكر هذا المعلق والمحشي، يقول النص في ثلاث نسخ لا تطلق بدون فاء، وهذا يقول ليس يعني خطأ، بل ان العرب استخدمت هذا كما استخدمت يعني ادخال الفاء على جواب اما، استخدم بادخال الفاء واستخدم بغيره، وذكر في ذلك نصوصا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا. ومنها قوله: وأما موسى كأني أنظر إليه. ومنها قول البراء أو قول عائشة رضي الله عنها: فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. فهو يريد أن يصوب هذا القول وأنه ليس بخطأ. قال: ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. هذه المقدمة التي أراد الشارح أن يضعها بين أيدينا، فيقول لنا: لا ينبغي أن نتعامل بهذه الألفاظ على سبيل الإطلاق، وإنما ينبغي أن نتعامل فيها بحذر بعد أن نحدد مرادها وأن نربطها بالألفاظ الشرعية التي استخدمها القرآن والسنة. قال: والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود، عندكم ماذا؟ الجواربي. يقول إن داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرام جهنم، هكذا ولا لا؟ الجواربي وأمثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة جل وعلا التي اتصف بها سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال له جل وعلا، وهكذا. إذن ففي هذه الألفاظ عندما تطلق لا يحدد معناها إلا إذا نسبت إلى موصوفها. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: كان سفيان وشعبة، يعني سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة واسمه الوضاح ابن عبد الله، لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، يعني إن الله وصف نفسه بكذا، قال وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه فعلم أن مراده أن الله تعالى أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. طيب إيش العبارة اللي عندكم؟ يعني في تقديم وتأخير. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه عندكم وقد أعجز عن الإحاطة به فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لا أن المعنى أيوة هو الكلام يعني معناه واحد بس عندكم حذف وعندنا إضافة لا عندنا لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه يعني إذا قلنا إن الله أعجز مخلوقاته عن أن تحيط به ليس معناه أن الله غير يعني داخل في المخلوقات بل إن معناه إن الله متميز عن مخلوقاته ولذلك هم لا يستطيعون الإحاطة به هذا ما أراد والمعنى واضح ها فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش باين عن خلقه قيل بحد قال بحد وهنا هذه المقالة توهم ولذلك هذا القول المراد به قلت بحد قال فبأي شيء يعني المراد به بأن أنه متميز عن مخلوقاته بحد ليس المراد بذلك الحد يعني جهة معينة كما فهمها البعض وإنما المراد بأنه بشيء يتميز بوصف يتميز به عن سائر مخلوقاته ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواها لما سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا لأن المراد بالحد هنا التميز واضح فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته إذا قلنا ليس له حد يعني لا وجود له وإذا قلنا له حد يعني له وصف وخصائص تميزه عن سائر مخلوقاته حيث إنه قيوم وحيث إنه لا يحتاج إلى مخلوقاته بل المخلوقات هي التي تحتاج إليه واضح الكلام هذا؟ قال وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد يعني بأن يعلموه وبأن يعرفوا حقائقه فهذا منتف بلا منازع بين أهل السنة قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت منصور بن عبد الله أبا منصور من هو أبا منصور هذا ها هكذا عندكم أبا منصور طيب إذا قال أبا منصور لازم يقول ابن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته